الخوف كيف يمكن ذلك؟ وهل هو إلا أنه يكون مستمرا في اجتماع المسلمين أو الكفرين؟ قدم الكلام لأن الظن قد يؤخذ في موضوع حكمي، ولكن يمكن أن يؤخذ في موضوع حكم هو مثل حكم تعلم أو ضد حكم تعلم. هذا مما يمكن في الظن ولا يمكن في الحكم. هذا الإشكال السؤال على هذا الصنف، يلزم اجتماع المثلين أو الضدين؟ إذا أخذ الظن في موضوع حكم هو مثل حكم متعلقه وكان ذلك الحكم فعليا، يلزم اجتماع المثلين. إذا كان ضد حكم متعلقه يلزم اجتماع الضدين، وهو مستحيل. وحكم الظن كحكم القتل، كما لا يجوز أخذ القتل في موضوع حكم هو مثل حكم متعلقه أو ضد حكم متعلقه، كذلك الظن، ولكن بالشرط أن يكون ذلك الحكم فعليا في مورد الظن. أجاب المصنف عن هذا نفس ما أجاب من السؤال السابق، من الإشكال السابق، وهو نزيل هذا الإشكال. قال لا، لا يلزم اجتماع المثلين ولا اجتماع الضدين لتعدد موضوع الحكم، إذ في مورد الظن يكون الحكم ظاهريا وما تعلق به الذن يكون حكما واقعيا، فلا يلزم المحظور. إذ الحكم الظاهري ليس مثل الحكم الواقعي، لو كان مثل الحكم الواقعي لكان موضوعه غير ما هو موضوع حكم الواقعي، فلا يلزم اجتماع المثلين في موضوع واحد، والمستحيل هو اجتماع المثلين في موضوع واحد، وكذلك في مورد الزن. إذا أخذ الزن في موضوع حكم هو ضد حكم تعلقه، حكم تعلقه موضوع شيء وحكم الضد موضوع شيء آخر، فبعد تعدد الموضوع لا يلزم اجتماع الضدين. هذا هو الجواب. نقول كيف يمكن ذلك، أي كيف يمكن أخذ الظن في موضوع حكم مثل حكم متعلقي أو ضد حكم متعلقي، وهل هو، أي ليس هو إلا أنه يكون مستلزما لاجتماع المثلين أو الضدين؟ قلت لا بأس باجتماع الحكم الواقعي الفعلي بذلك المعنى، أي المعنى التعليقي، لو قطع به من باب الاتفاق للتنزل، هذا هو معنى تعليقي للحكم الفعلي. لا بأس اجتماع هذا القسم من الحكم الفعلي مع حكم آخر فعليا في مورده بمقتضى الآثر، وهو الحكم الفعلي المنجز أو الأمارة في مورد الأصل أو الأمارة، أو في مورد دليل أخذ في موضوع الظن بالحكم بالخصوص، على ما سيأتي من التحقيق في التوفيق بين الحكم الظاهري والواقع. الأمر الخامس، هل تنجز التكليف بالقتل كما يقتضي موافقته عملا يقتضي موافقته التزاما؟ الغرض من هذا الأمر الخامس هو بيان وجوبه الموافقة الالتزامية، توضيح محل الكلام والموافقة الالتزامية يتوقف على مقدمة. وهي مشتملة على أمرين. الأول أن الالتزام بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاعتقاد به خارج محل الكلام، فليس الالتزام بهذا المعنى محل الخلاف. الالتزام بهذا المعنى من لوازم الإيمان، المؤمن المسلم يعتقد بالتزام، يعتقد بكل ما جاء به النبي ويلتزم، هذا خارج محل الكلام. ومحل الكلام هنا هو الالتزام بالأحكام الشرعية لا بكل ما جاء به النبي. إذا كان الحكم الواقع هو الوجوب، هل يجب الالتزام بوجوب ذلك الحكم أو بالحرمة إذا كان هنا حراما في الشرع، أو الالتزام بالإباحة إذا كان شيء مباحا في الشرع، أو الالتزام باستحباب الشيء إذا كان الشيء مستحبا في الشرع؟ هذا هو محل الكلام. والأمر الثاني أن الموافقة على قسمين، الموافقة العملية والموافقة الالتزامية. معنى الموافقة العملية هو الإتيان بالواجب والترك ما هو المحرم. إذا أتى بواجب فيحصل بهذا العمل الموافقة العملية، وإذا ترك حراما فتتحقق الموافقة العملية. هذا معنى الموافقة العملية. والموافقة الالتزامية عبارة عن الالتزام بوجوب شيء، العقد القلبي بوجوب ما هو الواجب، أو الالتزام بحرمة ما هو الحرام. إذا اعتقد والتزم بحرمة ما هو المحرم تحصل الموافقة الالتزامية، وإذا اعتقد بوجوب ما هو الواجب في الواقع تحصل الموافقة الالتزامية. هذا هو الفرق بين الموافقة العملية والموافقة الالتزامية. محل الكلام هذه الموافقة الالتزامية، هل واجبة أم لا؟ كوجوب الموافقة العملية، إذا كانت الموافقة الالتزامية واجبة فهنا طاعتان، أحدهما في الموافقة العملية والأخرى في الموافقة الالتزامية، فيستحق المكلف ثوابان أجران، أحدهما على الموافقة العملية والآخر على الموافقة الالتزامية. وعلى فرض الموافقة العملية والالتزامية معا يستحق العقابان، العقوبة على مخالفة الموافقة الالتزامية والعقوبة على مخالفة الموافقة العملية. هل الأمر كذلك أم لا؟ ليس الواجب إلا الموافقة العملية فقط. يقول المصنف بهذا الاحتمال الثاني، ليس الواجب إلا الموافقة العملية، فالواجب هو الموافقة العملية، والمخالفة العملية هي موجبة للعقوبة، إذ فيه التمرد عن المولى، إذ فيه أكف حرمة المولى عملا. وأما المخالفة الالتزامية لا يجب العقاب، لا توجب العقاب. مثلا من باب المثال، إذا كانت صلاة الجمعة واجب يوم الجمعة، وعلم المكلف بوجوب صلاة الجمعة وأتى بها ولكن لم يلتزم بوجوب صلاة الجمعة، لم يعتقد بوجوب صلاة الجمعة، مع ذلك أتى بصلاة الجمعة، هل هو يعاقب؟ لا، لا يعاقب. فالملاك في العقاب والثواب هو الموافقة العملية والمخالفة العملية، هذا هو الحق عند المسنف. الأمر الخامس، هل تنجز التكليف بالقتل بعد ما تنجز التكليف بالقتل كما يقتضي موافقته عملا؟ لازم تنجز التكليف بالقتل هي الموافقة العملية، يقتضي موافقته التزاما ايضا والتسليم له للشارع اعتقادا، اي التسليم لوجوب ذلك واجب اعتقادا وانقيادا كما هو اللازم في الاصول الدينية، يجب الاعتقاد باشياء في اصول الدين والامور الاعتقادية، بحيث كان له اذا كان الموافقة الالتزامية واجبة كان له، كانت لكل حكم امتثالان وطاعتان، إحداهما بحسب القلب والجنان، أي الموافقة الالتزامية، ولو مع الموافقة عملا، والأخرى بحسب العمل بالأركان، فيستحق العقوبة على عدم الموافقة التزاما ولو مع الموافقة عملا. على هذا الفرض، هل يقتضي تنجز التكليف الموافق وجوب الموافقة الالتزامية أو لا يقتضي؟ لا يقتضي وجوب الموافقة الالتزامية، يقتضي فقط وجوب الموافقة العملية. إذا لم يقتضي وجوب الموافقة الالتزامية فلا يستحق العقوبة عليه، أي على ترك الالتزام، بل إنما يستحقها، أي يستحق العقوبة على المخالفة العملية فقط. هذا هو طرح المسألة. ثم يقول المصنف الحق هو الثاني، المراد من الثاني أنه لا يقتضي، أي تنجز التكليف لا يقتضي وجوب الموافقة الالتزامية، هذا هو حق. لماذا؟ لشهادة الوجدان الحاكم في باب الإطاعة والعصيان بذلك، بأن العصيان يتحقق بالمخالفة العملية والمخالفة تتحقق به، وإذا خالف وإذا ترك الالتزام لا يستحق العقاب وجدانا، واستقلال العقل بعدم استحقاق العبد الممتثل لأمر سيده من حيث العمل لا يستحق إلا المثوبة دون العقوبة وإن ترك الالتزام، ولو لم يكن مستلزما والملتزما بذلك الحكم ومعتقدا ومنقادا لذلك الحكم، وإن كان ذلك يوجب تنقيصه وانحتافه. نعم، يوجب ترك الالتزام بالحكم الشارع تنقيص العقل، الحساب درجة العقل، لأن مقتضى العبودية هو العمل والاعتقاد معا، ولكن إذا لم يعتقد بأمر المولى فهذا العبد ليس عبدا كامل العبودية، تنحذ من درجته عند المولى. والمثال العرفي واضح، الخادم يمتثل أوامر المسؤول، ولكن لماذا؟ خوفا من ترك الراتب، خوفا من العقوبة ترك الراتب، وأما لا يعتقد، لا يعتقد بأن هذه الأوامر واجبة، لا يعتقد بوجوب هذه الأوامر، ولكن مع ذلك يمتثل هذه الأوامر عملا. هل يجوز للمسؤول العقاب؟ لا، لا يجوز للمسؤول العقاب، ترك الراتب مثلا. وانحسار درجته لدى سيدي لعدم اكتسافه بما يليق ان يتصف العبد به من الاعتقاد باحكام مولاه، هذا مما يليق ان يتصف به العبد، والانقياد لها لأحكام المولى، وهذا غير استحقاق العقوبة، هذا انحطاط درجة العبد غير استحقاق العقوبة على مخالفته لأمره أو نهيه التزاما مع موافقته عملا كما لا يحق. ثم لا يثب عليك إنه على تقدير لزوم الموافقة الالتزامية، لو كان المكلف متمكنا منها لوجب ولو كما لا يجب عليه الموافقة القطعية عملا. ثم يتطرق المسند إلى فرض آخر، وهذا الفرض لو قلنا بوجوب الموافقة العملية ووجوب الموافقة الالتزامية، لو قلنا بهذا، قلنا بوجوب الموافقة العملية والالتزامية، فإذا سقط وجوب الموافقة العملية لعدم التمكن العبد منها، لا يتمكن العبد من الموافقة العملية، هل يسقط وجوب الموافقة الالتزامية مع التمكن العبد عليها؟ لا، لا يسقط وجوب الموافقة الالتزامية. ومثال ذلك، مثال ذلك كدوران الأمر بين المحظورين، يعلم المكلف بأن هذا العمل إما واجب وإما حرام، فلا يتمكن من الموافقة العملية، موافقة القطعية العملية لا يتمكن. لماذا؟ إذ لو أتى به لكان احتمال أن يكون هذا العمل حراما، وإذا تركه يحتمل أن يكون هذا العمل واجبا، فاحتمال المخالفة في كل من الفعل والترك، فلا يتمكن العبد من الموافقة العملية القطعية، ولكن يتمكن من الموافقة الالتزامية، أي من الاعتقاد بالحكم الواقعي، سواء كان هو الحرمة أو الوجوب، يعتقد بما هو في الواقع من الحكم، إما الوجوب وإما الحرمة. هل يسقط الموافقة الالتزامية مع التمكن المكلف؟ لا، يجب عليه الاعتقاد بما هو عليه هذا الشيء من الحكم، سواء كان ذلك الحكم والوجوب او الحرمة. ثم لا يجب عليك انه على تقدير لزوم الموافقة الالتزامية لو كان المكلف متمكنا منها، اي متمكنا من الموافقة الالتزامية كهذا المثال، لوجب وجب لا تسقط عنه الموافقة الالتزامية، لوجب الموافقة الالتزام ولو فيما لا يجب عليه الموافقة القطعية عملا، ولو فيما لا يجب عليه الموافقة القطعية عملا لعدم التمكن المكلف من الموافقة العملية القطعية، ولا يحرم المخالفة القطعية عليه كذلك، لا يحرم المخالفة القطعية عليه كذلك أيضا لامتناعهما، لامتناع المخ، أي لا يحرم على المكلف على هذا الفرد المخالفة القطعية، لا يحرم. لماذا لا يحرم؟ لعدم التمكن المكلف من المخالفة القطعية العملية سالبا من انتفاء الموجود، لامتناعهما كما إذا علم إجمالا بوجوب شيء أو حرمة الشيء كما ذكرنا، دوران الأمر بين محظورين للتمكن من الالتزام بما هو الثابت واقعا والانقياد لما هو الثابت واقعا والاعتقاد بما هو الواقع والثابت، وإن لم يعلم أنه الوجوب أي ما هو الثابت في الواقع هو الوجوب والحرمة. فالموافقة الالتزامية ممكنة فيجب على المكلف، والموافقة العملية غير ممكنة فلا يجب على المكلف. وإن أبيت إلا عن لزوم الالتزام به بخصوص عنوانه لما كانت موافقتها القطعية الالتزامية حينئذ ممكن. هذا التعبير نعم لا تسقط الموافقة الالتزامية بعد سقوط وجوب الموافقة العملية لعدم التمكن المكلف بالموافقة العملية، لا تسقط الموافقة الالتزامية، ولكن إذا كان المكلف متمكنا منها على هذا الفرض. وأما على فرض أن المكلف كما لا يتمكن من الموافقة العملية لا يتمكن من الموافقة الالتزامية، هل يسقط وجوب الموافقة الالتزامية أم لا؟ يسقط، يسقط على هذا الفرض كما يسقط وجوب الموافقة العملية لعدم التمكن، يسقط الوجوب الموافقة الالتزامية لعدم التمكن، وذلك لو كان الواجب في حق المكلف هو الالتزام بالوجوب بخصوصه إذا كان الشيء في الواقع واجبا، أو بحرمة ذلك الشيء بهذا العنوان إذا كان في الواقع حراما. فإذا تردد أمر الشيء بين الوجوب والحرمة هل يمكن للمكلف أن يلتزم ويعتقد بالوجوب فقط؟ لا، لاحتمال الحرمة. هل يمكن أن يعتقد بالحرمة فقط؟ لا، لاحتمال الوجوب. فحينئذ لا يتمكن من الالتزام بالوجوب فقط والحرمة فقط، فيسقط وجوب الالتزام لعدم التمكن. ولهذا وإن أبيت إلا عن لزوم الالتزام بوجوب الشيء بخصوص عنوانه عنوان الوجوب لما كانت موافقته القطعية الالتزامية حينئذ ممكنة كما ذكرنا، ولما وجب عليه الالتزام بواحد قطعا لا بالوجوب ولا بالحرمة، فإن محظور الالتزام بالزد التكليف إذ ربما يلزم الالتزام بالزد التكليف، إذا التزم بوجوب الشيء وكان التكليف في الواقع حرمة الشيء أليس هذا التزام بالزد التكليف؟ الالتزام بالزد التكليف ليس محظوره، يكون محظوره أقوى من محظور ترك الالتزام، فالأفضل ترك الالتزام لا الالتزام بالزد. ليس بأقل من محذور عدم الالتزام، ترك الالتزام بداهة مع ضرورة أن التكليف لو قيل باقتزائه للالتزام لم يكد يقتضي إلا الالتزام بنفس التكليف أينا، لا الالتزام به أو بزده. ليس هناك تحيير بين الالتزام بالشيء والالتزام بالزد شيء في دوران الأمر بين المحظورين. ومن هنا انقدح أنه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع عن إجراء الأصول الحكمية أو الموضوعية. قد تجري الأصول الشبهات الحكمية والموضوعية في أطراف العلم الإجمالي بالنسبة إلى وجوب الالتزام لو كانت جارية مع قطع نظر عنه، لو كانت الأصول جارية مع قطع نظر عن العلم الإجمالي، كما لا يدفع بها محذور عدم الالتزام به، كما لا يدفع بالأصول محذور عدم الالتزام بالحكم الواقعي لو كان الالتزام واجباً.